ومؤهل للشر وهديناه النجدين. فإذا صار الإنسان في طريق الخير وهو مخير وهو غير مجبر وغير مكره. ولذلك بيّن الله تعالى أن الدين الذي أنزله على جميع المرسلين لم يكن فيه إكراه، فقال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فالرشد يبين والغي يبين، وهديناه النجدين. ثم بعد ذلك فليسلك الإنسان باختياره ما أهل له، وكل ميسر لما خلق له كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال قديما بعد أن أنزل آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وجاء ركب الأنبياء والمرسلين من أبناء آدم عليه الصلاة والسلام ليعلموا الناس التوحيد وأصول الإيمان وأصول الأخلاق والعبادات التي بها يترقون حتى يكونون مؤهلين، حتى يكونوا مؤهلين للرجوع إلى الجنة التي كان فيها أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام. ومن هنا صار ركب الرسالات والنبوة يعلم الناس كيف يعبدون الله وكيف يحولون رأس مالهم الذي آتاهم الله إياه في هذه الحياة الدنيا ممثلا في الزمان وفي المكان وفي الإمكانات الهائلة التي سخرها الله عز وجل لهم، فسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، مطلوب من الناس بأمر الأنبياء بأمر الله الذي أمرهم سبحانه أن يقوموا باستغلال ما سخر لهم من أجل إقامة العبودية في أرض الله تبارك وتعالى. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فمطلوب من الناس، كل الناس من أبناء آدم، أن يقيموا العبودية لله التي تقوم على أساس التوحيد وعلى أساس الإيمان بالأصول التي أمرنا أن نؤمن بها، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نؤمن بتوحيد ربنا الرب الخالق الرازق المالك المدبر، وأن نفرده وحده بالعبادة، فلا نعبد سواه سبحانه وتعالى، ونتعبد له بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. وعلى ذلك قامت أعظم حضارة في أرض الله، هي الحضارة الإسلامية التي تقوم على أساس العبودية لله، وأساس واستعمركم فيها، فقاموا بعمران الأرض وفق ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. ولقد زاحمت هذه الحضارة الإسلامية حضارات أخرى، ولكنها كانت حضارات أورثت الإنسان الشقاء. وإن أعظم حضارة تعرف في أرض الله في جميع أزمنة البشر هي الحضارة الغربية، والتي بلغت أوجها بوجود الولايات المتحدة الأمريكية. فماذا جنى الناس من ورائها؟ نعم، إن الإنجازات المادية عظيمة وهذه الإنجازات كما نعلم نتاج التجارب البشرية على مستوى الدنيا كلها. فالعلوم ليست ملكا لجنس معين ولا لبلد محدد، وإنما شارك فيها العالم أجمع. ولكن لا ننكر أن الغربيين قد أسدوا إلى الحضارة المادية أمورا عظيمة في هذا الزمان، ولكنها بقيت حضارة قاصرة على التقدم المادي فقط. أما في ناحية الإشباع الروحي والإشباع الفطري والأخلاقي فهي أدنى حضارة عرفها العالم، حضارة تتفنن في استعباد البشر، حضارة تتفنن في استغلال إمكانات ومقدرات الشعوب باسم الحرية وباسم التقدم وبأسماء متعددة في هذا الزمان والنظام العالمي الجديد. وكل ذلك يقوم على رأسمالية مفحشة فاحشة ظالمة تستغل مقدرات العالم أجمع من أجل أن تجتمع هذه الأموال في أيدي هؤلاء، فهي ليست بحضارة تقوم على الأخلاق. أما ما نسب إلى الشيوعية التي ضاعت فلقد كانت مفحشة أيضا في ظلم الناس، ويكفي أنها قامت على إنكار وجود الله تبارك وتعالى وعلى الإلحاد. لكن بنظرة سطحية ثم نظرة ظاهرية ثم نظرة متعمقة إلى الحضارة الإسلامية نجدها أنها الحضارة العظمى في التاريخ كله، لأنها تقوم على المصدر الرباني، على الوحي الأعلى، لأنها تقوم على الإيمان بالله وباليوم الآخر وبمعرفة حقيقة الدنيا وبأن الدنيا ما هي إلا مزرعة للآخرة، فهي تجمع بين الإيمان بالله وباليوم الآخر، وكذلك تجمع بين استعمار الأرض ولكن بأسلوب أخلاقي. ولذلك إذا نظرنا إلى الجوانب الأخلاقية والمظاهر التي وجدت في الحضارة الإسلامية وجدناها وحدها التي تستحق أن يقال عنها هي الحضارة الربانية الإنسانية العالمية الأخلاقية، نظرا لوجود هذه المظاهر فيها. فهي ربانية تقوم على قول الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، صبغة الله التي صبغنا الله عز وجل بها، وتقوم على توحيد الله والإيمان بالله كما نعلم. وفي نفس الوقت هي حضارة أخلاقية تقوم على العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا يقوم اقتصادها على الربا ولا القمار ولا الغرر ولا الغش ولا الاحتكار ولا على محاولة السيطرة على مقدرات الشعوب، بل كانت الدعوة الإسلامية القصد منها هو تحرير الشعوب وتحرير الإنسان من استعباد أخيه الإنسان. إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد، لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ولقد أحس العالمون حينما كانت الحضارة الإسلامية يفيء الناس في ظلالها، أحس الناس بالحرية الحقيقية، فلم تكن الشعوب مستعبدة، ولم يكن هناك من يقبع في قصر الخلافة لكي يستعبد الناس، بل على العكس من ذلك، وجدنا أن الذين دخلوا في الإسلام من الموالي سادوا العالم وأصبحوا هم في مكانة عظيمة، لأن هذه الحضارة قامت على قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يقل إن أكرمكم هم أبناء إسماعيل من العرب المستعربة، ولا ممن فتحوا الديار، ولا ممن ينسبون إلى نسب محمد عليه الصلاة والسلام الشريف، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتقدم سلمان الفارسي في هذه الحضارة، ويتأخر أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتخلف أبو لهب ويتخلف أبو جهل ويتخلف آباء اللهب وآباء الجهل ممن ينتسبون إلى إسماعيل وممن ينتسبون إلى أسرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتقدم سلمان ويتقدم صهيب الرومي، ويتقدم من؟ يتقدم الموالي، نظرا لأنهم حققوا التقوى. إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، يقال هذا في خطبة الوداع، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، آدم عليه السلام، كلكم لآدم وكلكم من وآدم من تراب، خلق من تراب، ولذلك لا فضل لأبيض على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، كل الناس سواسية. ولم يعرف العالمون حضارة لم تفرق بين الناس وجعلت الناس سواسية إلا حضارة الإسلام، الحضارة التي لم يكن فيها صراع بين بيض وسود، ولا بين رجل وامرأة، ولا بين الفرد والمجتمع، بل الفرد جزء من المجتمع والمرأة شريكة في المجتمع. استوصوا بالنساء خيرا، حتى الضعفاء لا قدست أمة لا يأخذ ضعيفها الحق من قويها، لا قدست هذه الأمة، أمة لا تعرف التفريق بين الناس في إقامة الحدود. أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة السيدة الشريفة العربية صاحبة النسب العظيم ابنة محمد عليه الصلاة والسلام وفلذة كبده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد عليه الصلاة والسلام يدها كما قال صلى الله عليه وسلم. فلم يكن هناك تفرقة في تطبيق الحدود ولا في تطبيق القانون، فالناس جميعا سواسية. ولذلك أحس الناس وعاشوا العدالة في ظل هذه الحضارة العظيمة، مساواة، عدالة، إخاء. ولذلك كانت هذه الحضارة التي تسعى إلى أن يعيش الناس في سلام وفي اطمئنان، حتى الحروب التي فيها قتل وقتال كان الحضارة الإسلامية قائمة على الأخلاق العظيمة. النبي العظيم صاحب الأخلاق العظيمة يطبق القرآن الكريم بسنته المطهرة، حتى إنه كان يطلق عليه نبي الرحمة ونبي الملحمة. والملاحم لا تعرف الرحمة، وانظروا إلى الملاحم المعاصرة، يخترعون قنابل ذرية من أجل القضاء على الخصوم، بل إن الأمر قد وصل إلى أن هذه القنابل أصبحت مؤهلة للقضاء على القاتل والمقتول. يعني هذه الأسلحة إن استخدمت تدمر البشرية كلها. هذا هو عقل الحضارة الغربية التي ما عرفت ربها. انظروا إلى الحضارة الإسلامية في الحروب، في الحرب لا تأخذوا فقه الحروب عن داعش ولا عن الخوارج، هؤلاء كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى فقه القتال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تحرقوا، لا تحرقوا، الحرق لا يجوز في المعركة، مش إبادة للقرى وإبادة للأمم وإبادة للشعوب، ولكن يحرم الحرق. لا تحرقوا شجرة، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا أسيرا حتى الأسير، قبل معاهدة جنيف التي ضج العالم في تعذيب الأسرى، فقاموا بالاتفاق فيما بينهم بعقد معاهدة عالمية من أجل حفظ حق الأسير. القرآن الكريم يقول في الآيات المكية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أي أسير؟ الأسير أصبح مصرف من مصارف الصدقات، والأسير لن يكون في أمة الإسلام إلا كافرا، من دولة محاربة معادية ليس بيننا وبينها عهود، بل بيننا وبينها الحرب مشتعلة. ومع ذلك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، ليس لوجه المؤسسات العالمية، ولا من أجل معاهدة جنيف، ولا من أجل مواثيق الأمم المتحدة، بل إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. حضارة قامت على الأخلاق العظيمة، حضارة يتفق فيها العقل مع النقل مع الوحي مع الفطرة، لا يوجد فيها صراع بين الرجل وبين المرأة، بل هما شريكان في إقامة المجتمع، ولا يوجد هناك صراع بين العقل وبين النقل، فالعقل الصريح يوافق المنقول الصحيح، ولا يوجد مخالفة في الفطرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ولذلك يعيش فيها الإنسان مطمئنا، لأنها جمعت الأمور، حضارة ربانية. فلذلك العقل من خلق الله، والكون من خلق الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتجد هناك تلاؤم، هناك توازن، حضارة أعطت للوجدان حقه، وأعطت للفطرة حقها، وأعطت للمتطلبات الجسمانية الجسدية حقها، فلا نجدها حضارة تدعو الناس إلى الزهد في الدنيا زهدا كليا، لا يوجد زهد كلي في الدنيا، وإنما ولا تنس نصيبك من الدنيا. وكيف نخاصم الدنيا ونحن نعيش فيها؟ فالدنيا مزرعة للآخرة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن في توازن العقل، النقل، الفطرة، الوجدان، الروح، الجسد. الجسد له طعامه وله شهواته، ولكن المحكومة بشرع الله. والروح، هذه الروح زادها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن التوازن موجود، لا يوجد في أي حضارة أخرى سوى هذه الحضارة الربانية القائمة على معرفة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، المقام لا يتسع للكلام عن مظاهر الحضارة الربانية الإسلامية الإنسانية الأخلاقية العظيمة، فهي في رسالتها هادفة للارتقاء بالإنسانية، للارتقاء بالإنسان، حيث المقام الذي أراده الله عز وجل له. ولذلك وجدناها تقوم على الرحمة، وانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض. والرحمة عامة للجميع، مسلم بكافر، الجميع. ولذلك قلنا إن القتال نفسه في الإسلام يقوم على الرحمة، لا تمثلوا، لا تغدروا، لا تخونوا. إذن معنى ذلك قائم على ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. حتى مع المخطئ وانظروا إلى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي بال في المسجد وكيف قال لا تزلموه عن بولته، فكان رحيما بالمخطئ الجاهل. إذن هذه الحضارة العظيمة في العدالة في المساواة بين أبناء آدم إلا بالتقوى، كما قال الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذه الموازين الربانية التي بها يحكم على الناس، حتى إنها يعني هذا الزمان والزمان الذي تجلى فيما يقال عنه بجمعيات حقوق الحيوان أو الرفق بالحيوان، انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت النار امرأة في هرة لقد حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض الحشرات ولا شيء من هذا القبيل. تدخل امرأة النار، وقد تكون هذه المرأة امرأة شريفة ذات مكانة عالية، تدخل النار في هرة قطة، ورجل سقى كلبا يلهث من العطش فشكر الله له فأدخله الجنة. وفي حديث آخر أن امرأة بغي غفر الله لها زناها من أجل أنها رحمت كلبا. كلب احنا عندنا بيقولوا الجنازة حارة والميت كلب للتحقير. هذه المرأة دخلت الجنة وغفر لها زناها من أجل ماذا؟ من أجل أنها سقت كلبا. هذه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الأمور بالنسبة حتى الحيوان الأعجم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل حديقة لأحد الأنصار فوجد جملا يزرف من الدموع، حن للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من رب هذا الجمل؟ من صاحبه؟ قال فتى من الأنصار، أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنك تجيعه وتدئبه في العمل، لقد شكى لي. اتق الله في هذه البهيمة، مأمورون أن نتقي الله في البهائم، مأمورون أن نتقي الله في البهائم. عوتب نبي على أن نملة قرصته فأحرق عش النمل، تحرق عش من النمل. يسبحون الله، يعرفك أن هذا الكون من حولك وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. في تناغم في الكون، كلكم عباد لله، غير أنك أنت مخير ومكلف، أما هو فليس بمكلف ولكنه مسخر لتسبيح الله تبارك وتعالى. تناغم في الكون كله، هذه حضارة عظيمة. فكيف نتصف بصفات أهل هذه الحضارة؟ مطلوب منا أن ننظر إلى ما كان عليه سلف الأمة الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن تبعهم حتى يتحقق فينا قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا العالم كله في حاجة إلى أمة الإسلام. صدقوني لقد خسر العالم خسائر عظيمة نظرا لابتعاد المسلمين عن قيامهم بدورهم الذي أنيط بهم. في أعناقنا مسؤولية، مسؤولية ما يحدث في العالم في أعناق المسلمين، لأنكم إن أنتم عندكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لم نعمل بما في الكتاب والسنة ولم نقدم للعالم المتعطش لهذه الحضارة العظيمة، لم نقدم له الغذاء، لم نقدم له الدواء، لم نقدم له الشفاء، لأننا للأسف لم نستفد مما في أيدينا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهيا أيتها الأمة المسلمة، الأمة العظيمة، تقدموا من أجل أن تقدموا الدواء للناس، الدواء الناجع، تقدمون لها الشفاء بالرحمة وبالعدل وبالأخلاق العظيمة التي انتصر بها الإسلام. إياكم أن تظنوا أن الإسلام انتصر بسيف، أي سيف هذا الذي يفتح تلك البقاع العظيمة من أرض الله؟ الآن لا تستطيع أعتى الأمم احتلال بلدة والاستمرار فيها بكل القوة التي في يدها، ودائما تجد هناك حرب من أجل